لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها. كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أوليها أن يشترط أن لا يتزوج الرجل عليها. هي مسألة مختلف فيها، ورجح الشيخ سيد سابق هذا القول وهو الراجح لما سيأتي من الأدلة والمناقشة. قال: فلو شرطت الزوجة في عهد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم. لزم بمعنى أنه يجب عليه أن يفي، إذا أراد أن يتزوج غيرها فعليه أن يطلقها. ليس معنى ذلك تحريم ما أحل الله له من الزواج، ولكن معناه أن يعطيها حق الفسخ أو حق الانفصال مع إثبات حقها في هذا الأمر. يعني معناه كان لها حق فسخ الزواج إذا لم يفي لها بالشرط، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والإجارة ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وأكد. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي، أن هذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون لا يصح ولا يلزم الوفاء به مع صحة العقد. هذا القول يقول يصح الشرط ويلزم الوفاء به، وإذا خالف فلها أن تطلق. شوف حضرتك بيقول إن المسألة دي هنا ده بيوصفوه إن هو تقليد المباح، زي واحد مثلا بيقول واحد أنا أريد ثوبا أسودا فأنا لا أحرم غيره وإنما أشترط وصفا. هو اسمع، شروط في النكاح تقييد المباح دي اللي اتكلموا فيها لما وسعوا ذلك وجعلوه حكما عاما، وهذا لا يجوز. يعني احنا في فرق بين هذا الامر وبين ان يجعل هذا حكما ملزما للقاضي في ان كل امرأة تزوج عليها زوجها بغير اذنها وغير رضاها من حقها ان تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة. فرق، ويقولوا ان اللي ولي الامر قيد المباح، ده كلام باطل قطعا. لماذا؟ لان الذي اطلقه الشرع لا يقيده الناس الا اذا كان ذلك في الشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، يعني حاجة خاصة بكل واحد. ولكن ليس للحاكم ان يلغي اطلاق الشرع على العموم، يلتزم به. ممكن الحاكم ياخد بالمذهب بتاع احمد اللي هو رجحه ابن تيمية بان يقول اذا اشترطت هنوفلها بالشرط، لان هذا اجتهاد سائر بل راجح على العموم. اما ان حد يقول على العموم كما ينص القانون المصري بانه يعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها بغيرها من غير اذنها، ده كلام منكر. لماذا؟ لان الشرع لا يشرع الضرر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طب واحدة هي اللي متضررة لمشاعرها الخاصة، اشترطي. زي ما واحدة بتشترط في المهر 1,000,000 جنيه، خلاص وفرها بالشرط. انت رضيت بالكلام ده هذا لزيادة عن مهر المثل. والحاكم مالوش ان هو يقيد في هذا، هي اشترطت خلاص. اما ان يجعل هذا امرا عاما، وذلك عمر بن الخطاب لما فكر في تقييد المهور ردت عليه المرأة وقالت واتيتم احداهن قنطار، فرجع. ولذلك لا يزال هذا الامر واسعا. الشرع اذا شرع امرا يستحيل ان يكون ضررا، ان ينص القانون على انه يعتبر اضرارا بالمرأة اقتران زوجها باخرى، هذا كلام منكر، هذا كلام لا يجوز ان يوصف به الشرع. الله قد قال فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع، فكيف يقول انسان يعتبر اضرارا ويجعلونه شرطا عرفيا على الناس كافه؟ هذا امر باطل قطعا ويقينا. لا يكون الملايين من الناس كلهم مشترطون. لما يجي طلاق الثلاث، لكن عموما وضع عمر جعل الطلاق ثلاثا هو من باب العقوبة على محرم بالمنع من مباح. إلزام عمر بطلاق الثلاث العقوبة على محرم وهو إيقاع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة بالمنع من مباح، لأنه هو الذي أراد أن يلزم نفسه، قال أنت طلاق الثلاث طبعا ألزمك به، نمنعك من مراجعته. وهذا الأمر أيضا ظنه أكثر أهل العلم تشريعا عاما في كل وقت وحين، وجعلوه حكما وليس عقوبة وقتية، ولذلك وقع لهم استنكار أن يفتى في بعض الأزمنة وبعض الأحوال بأن طلاق الثلاث يقع واحدا. سيأتي الكلام في هذا الباب. استدلوا لمذهبهم بما يأتي، بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. أحق الشروط ألف لام التي تفيد الاستغراق، كل الشروط إلا شرطا حرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله أو نافى مقتضى شرع الله. لذلك وهذا شرط يحرم ما أحل الله، نقول لا يحرم، من حقها أن يتزوج، ولكن من حقها هي أن تفسخ أن تطلق. وروى عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفلي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. اللي هي بنت أبي جهل. كلمة ووعدني فوفى لي ده دليل ظاهر على انه كان هناك وعد بمثل الا يتزوج عليها عرفا لا نصا، مش من عهد طبعا، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ذكر السر الاخر. مين السر الاخر؟ اللي هو ابن ابي العاص. العاص بن ربيعة ابن ابي العاص اللي هو تزوج زينب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا لهم ويعني من بني عبد الشمس في نوع من التعريض بان لا تفعل لا تكن انت اقل منه. بس ما فيش وعد صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال ابن القيم فتضمن هذا الحكم امورا، ان الرجل اذا اشترط لزوجته ان لا يتزوج عليها لزمه الوفاء والشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها ويريبها، وأنه يؤذيه ويريبه. ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم طبيعة فاطمة وأن هذا يجعلها تفتن في دينها، وربما وقعت فيما خلاف شرع الله سبحانه وتعالى إذا تزوج عليها، وأن هذا كان أمرا معلوما عنده وعند علي رضي الله عنه، ولذلك قال له هذا الكلام: وعدني فوفى وحدثني فصدقني. كأن هذا الكلام إذا علي لم يفعل، إذا لم يلت يعني إذا تزوج على فاطمة يكون قد خالف ذلك. وصرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ولكنه يطلب الوفاء بالشروط، وأن هذه الزيجة خصوصا أن تكون بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد في مكان واحد هذا يؤذي فاطمة غاية الإيذاء، وهي قد شهدت ما كان يفعله أبو جهل بأبيها وما ناله صلى الله عليه وسلم من الأذى من هؤلاء. فأن تتزوج ابنتهم من علي، أن تتزوج من علي يؤذيها أذى شديدا والله أعلم. والذي يدل عليه أن علي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة حتى ماتت ووفى بهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت تزوج غيرها كثير. هل بنته عشان كده قال أنه لها أن تشترط ولوليها أن يشترط، يعني الولي ممكن يقول له أنا ألتزم معك أزوجك على أن لا تتزوج على ابنتي لأنها لا تحتمل ذلك لأنها تفتن في دينها، وكثير من النساء يقع ذلك فعلا. لكن إذا فرطت ولم تشترط إذا هي لا تتحمل يبقى هتختلع بقى. هو خالف الشرط يبقى أثم ويلزمه أن يفي به ولها أن تطلق لها أن تفسخ. الشرط هنا مش واضح يعني او بمعنى صح مش صريح، في فرق بين الشرط الصريح والشرط العرفي. عشان كده ابن القيم في ادله واضحه، فلان وسط الكلام ذكر سهرا على المنبر فلان صدقني حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ما بيقولوا كده ليه؟ دي ما تكونش من باب العشم يعني. طب ما هو ده اللي بنتكلم عليه، ده عرفي، ان في شرط عرفي. قال فيؤخذ من هذا، نقول بالتعريض عليه وتهيج له على الوفاء، فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا، يعني أهل البلد كده بيجوزوهم في البلد ماشي كده، او بيجوزوهم في بيت في دور الاسره مثلا، كان ذلك كالمشروط لفظا وهو مضطرد على قواعد اهل المدينه، وهو اعتبار ان المشروط عرفا كالمشروط لفظا. وقواعد احمد رضي الله عنه ان الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا اوجبوا الاجره على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار من غير ما يتكلم. يعني واحد راح جاي محل مغسلة وراح جاي سايب لهم ليه الثوب وما اتفقوش ماشي كده، تقول له أنا كنت جايب لك تفسير تبرعا. يقول له إيه؟ أقول له أنت ما اتكلمتش، أنت عملت حد قال لك اغسله بأجرة؟ يلزمه الإيه؟ الأجرة. الألفاظ غير معتبرة طالما العرف سائد. وكذلك إذا أوعجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشترط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. ركبت التاكسي، شاورت التاكسي كده، وقف الراجل، قلت له إيه؟ العصفرة، ماشي كده؟ ما قلتش حاجة. أجرة المثل كام يلزمك؟ ماشي كده؟ بتوع المشاريع بقى ما فيش بيتكلم ولا عصفرة ولا غيره، بس هتعمل له كده، بس هتعمل له كده، مجرد إشارة فقط، ويروح جاي فاتح الباب وراكب، ويبقى الأجرة اللازمة هي إيه؟ أجرة المثل. ليه؟ عشان العرف. هي دي الحاجات اللي الشرع رد فيها الى الايه؟ الى العرف. شايف موضوع حتى في موضوع الزواج ده في اوساط معينه معروفه، يعني مثلا اللي يتجوز بنات الملوك، بنات الرؤساء مثلا، يعني تصور ان هو حسب العرف والعاده، يعني هذا الامر اذا جرت العاده، لكن لن يكون تشريعا عاما للامه ولا لملايين الناس. لكن شو خصوصيه؟ طيب ده قول الجمهور. الأصل إيه؟ عدم الخصوصية. هنقول اللي زي فاطمة يبقى زيها حكمها. والرسول نص على إن هو إيه؟ لا يحرم حلالا ولا يحلل حرام. إذن اللي عمل كده لم يحرم حلالا ولا يحل حرام، صح كده؟ اللي قال إن اتفقت معك لا تؤذيها لا تريبها، وهي على فكرة خد بالك ما بتستحملش، وقال له كده، ماشي كده؟ وبعدين جه قال له خلاص انا هتجوز، قال له لا ده انا متفق معاك انها ما بتستحملش. هل تتكرر؟ طبعا. لو حد قال خصوصيه يبقى هو ده معنى انها لا تتكرر. اللي يقول ان الامر ده شرط عرفي، وبالتالي فلو اشترطت عرفا بحيث يكون مجزوما بهذا الشرط او لفظا صريحا يبقى الوفاء واجب. لا، ما فيش حاجه مش هتتكرر، تتكرر بنفس الظروف. مش المقصود بها ان منزله الرسول صلى الله عليه وسلم ملهاش نظير، ان الاحكام منفصله مستقله. الرسول توضا واغتسل وجامع وخرج ودخل عشان يعلمنا، فكذلك في هذا بقى عشان يعلمنا. وعلى هذا فلو فرض ان المراه من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضره ولا يمكنونه من ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكم بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته، انتهى. وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط هذا الشرط ونحوه مما فيه المرأة، أي فليرجع إليه، اللي هو الشروط التي إيه؟ تنافي إيه؟ مقتضى العقد. يا راجل احنا قلنا الشروط التي تخالف مقتضى العقد تبقى باطلة أصلا، مش كده؟ زي إيه؟ اشترط ألا يقسم لها، اشترط ألا ينفق عليها، اشترط ألا يعاشرها، اشترط ألا يسكنها، اشترط ألا يأتيها إلا عندما يكون في البلد. ده مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أن تسلم نفسها وأن تلزم بيتها. لكن الشرط ده إطلاق العقد. أيوة في فرق بين منافات مقتضى العقد اللي احنا الشروط اللي قلنا عليها دي وبين منافات إطلاق العقد. لو العقد ما ذكرش فيه هذا الشرط يبقى الأصل عدمه، مش كده؟ طب الشرط ده لو ذكر هو منافي الإطلاق لا ينافي مقتضاه، بالعكس هو قد يكون معضدا لمقتضاه لأن هو الأصل إيه؟ قوة العشرة، مش كده؟ فهي بتقول أنا مش هسافر بره بلدي، ماشي كده؟ يعني انا مش هقدر اسيب الحي مثلا بتاع اهلي، انا مش هقدر استحمل واحده تضره. فهو في الحقيقه ليس منافيا لمقتضى العقد، هتسلم نفسها تلزم بيتها ينفق على كل الحقوق الشرعيه هتأديها، ولكن تمنعه هو من امر ليس يعني واجبا ولها فيه مصلحة أنها لا تتضرر بالضرة. شوفنا في الفصل يقول فلو شرط الزوجة بعقد الزواج، الشرط إذا يكون العقد ولا ممكن يكون سابق أو فيه. هما دلوقتي طبعا عشان يقووا جانب المرأة وما خلاش ترفع قضية جعلوا هذا الشرط موجود في الورق، إن في ظهر الورقة مكتوب إذا كانت عايزة تشترط إيه ألا يتزوج عليها، وده أحسن بكثير من القانون. طبعا القانون الأحوال الشخصية المصري سيء جدا في هذا الباب، وفي الحقيقة لو حكم قاض بمقتضى القانون من غير أن يكون هناك اشتراط، خصوصا إن لما يجي يعملوا الورق إنه جاي مشطبين على إيه؟ على الشرط بتاع الزواج عليها، كويس كده؟ ده أنت كده التزمتي إنك ما عنديش عندكيش مانع تيجي ترفع قضية بعد كده وتطلق، والقاضي يطلق يبقى ما تطلقتش. عدم ذكره في الورق أفضل عشان يبقى مطلق، بس هم عايز اقول وجوده في الورق اهوى من القانون عشان القانون مش تبع ولا مذهب امثل، لكن ده مذهب الحنبلة ومذهب الامام احمد او رواية عن الحنبلة على الاقل، ومذهب ابن تيمية وابن القيم ومشايخ المعاصرون الكثر يعني الموافقون لابن تيمية وابن القيم، فده مذهب معتبر. فالراجح في الدليل في عموم ان احق الشروط ان توفوا ما استحلتم به الفروج. بعد الزواج لو فضلت تتخانق معاه وتقلبها نكت وتقول له اديني وعد ما وتكتب ورقه، كل الكلام ده لو قطعه ما لهوش حاجه، ماشي كده؟ لو ما انا اقول لك لو كتبه يعني خلاص يعني يوفي بالوعد، لكن لو قال ان شاء الله في نفسه خلاص، لان ده ما كانش مشترط عند العقد. كانت أسلمت. أسلمت بنت أبي جهل، كانت أسلمت. أسلمت يعني جوزها فعلا؟ ما تجوزهاش بقى، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا؟ الرسول قال له لو عايز طلق فاطمة طلقها بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، بعد تتزوج حد تاني بعد وفاة فاطمة، تتزوج فاطمة بنت عميس اللي كانت زوجة أبي بكر الصديق، أسماء بنت عميس قصدي. الحديث لآدم الله لآدم ثلاث مرات، إيه؟ هو الرسول في الحديث لآدم ثلاث مرات والله لآدم، هو بيتكلم الرسول على لسان فاطمة. لا هما بيقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني تأدوا مع الرسول، جم يستأذنوا. ده ينطبق على ده الرسول ده؟ ينطبق على إيه؟ النقطة دي يعني مثلا لو ناس لا، لأن هو كان في شرط عرفي فهم عايزين يطمنهم إن الموضوع ده مش هيزعل فجم يستأذنوا. هو دلوقتي نفترض انت عملت العقد واشترطت المرأة انها ايه لا يتزوج عليها، بس كده وبعدين لا طب لو سمحتي الظروف صعبة وانا محتاج وكذا توافقي، وافقت يبقى خلاص، ماشي كده؟ لو كان الولي هو اللي اشترط يروح يستأذنه مين؟ الولي، ماشي كده؟ حكمة التعدد من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات وقصره على أربع، فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم. فإذا خف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، وإذا قدر على اثنين وخاف عدم العدل في الثالثة يبقى حرمت الايه الثالثة، وهكذا. بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج، إذا هيجيبها وهو عارف أنه هيضيعها وحيشبه تشحت ولا يجيب لها مسكن ويسيبها في الشارع يبقى ما يتجوزش. والله من استطاع منكم بقى فلا يتزوج. يقول: هذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وانما هو امر اباحه الاسلام. لا، في صور بيبقى واجب وفي صور بيبقى ايه مندوب. وعموما الزواج لو قلنا بانه مستحب لما فيه من الخيرات يبقى حكم الزواج الثاني والثالث والرابع مندوب بشرط امن الايه الجوف، اذا امن اذا اطمأن انه يعدل. شرط بالدور بس يعني لو في هذا لابد ان هو يكون يمتلك البيت. طبعا اما في يقول لك انا اتجوز وربنا يحميني ان شاء الله، الجواز سبب الغنى، هيكون عنده اسبابه. ما عندوش اسباب. لا عنده اسباب لابد. ما الرسول قال من استطاع منكم بقى فعليه. الراجل صحيح كان عنده ازار بس بيتكسب وعنده سكن هيسكنها، وهي رضيت على نفسها كده. قال: انما هو امر اباحه الاسلام لان ثمه مقتضيات عمرانيه وضرورات اصلاحيه لا يجمل بمشترع بمن يسرع يعني اغفالها، ولا ينبغي له التواضع عنها. ذلك ان الاسلام رساله انسانيه عليا كلف المسلمون ان ينهضوا بها ويقوموا بتبليغها للناس، وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرساله إلا إذا كانت لهم دولة قوية قد توفر لها جميع مقومات الدولة من الجندية والعلم والصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة، وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة الكلمة قوية السلطان. ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد، بحيث يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين، ولهذا قيل إنما العزة للكافر. وسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبكر من جهة والتعدد من جهة أخرى، وعشان كده بيحربون بكل قوة في الزواج المبكر والتعدد. ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثرها في الإنتاج وفي الحروب وفي سعة النفوذ، فعملت على زيادة السكان عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنع. طبعا أوروبا معظم الدول بتدي إعانات زائدة للأولاد بعد الأول أو أول كل عيل يأخذ عليه زيادة. مشكلة. بس في مشكلة طبعا. بس بيسمحوا للمسلمين إنه ينجب طفلين بعض الأماكن وبعض الأماكن ثلاثة، والكفر واحد وبعض الأماكن. لا مش كلهم ده، إذا هم ده شغالين على المسلمين في يجور ظلما وعدوانا. وفي قوة ولقد فطن الرحالة الألماني بول أشمد إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، واعتبر ذلك عنصر من عناصر قوتهم، فقال في كتاب الإسلام قوة الغد الذي ظهر سنة 1936 إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة: في قوة الإسلام كدين، وفي الاعتقاد به، وفي مثله، وفي مثله وفي تأخيه بين مختلف الجنس واللون والثقافة. كلام حلو جدا. وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى حدود مراكش على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقا، وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية والاكتفاء ذاتي لا يدع المسلمين في حالة مطلقا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقربوا وتعاونوا. وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية تزايد عددهم كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. اقترح بول أشميد هذا بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة عن طريق الإحصاءات الرسمية وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية كما تبلورت في تاريخ المسلمين وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم. أن يتضامن الغرب المسيحي اقتراح شعوبا وحكومات ويعيد الحرب الصليبية في صورة أخرى ملائمة العصر ولكن في أسلوب نافذ حسن. الأستاذ محمد البيع صدق. رد الاعتداء عليهم ما تخشش إن هو يعني مش مكانها. والدول والدولة صاحبة الرسالة كثيرا ما تتعرض لأخطار الجهاد فتفقد عددا كبيرا من الأفراد ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا ولا سبيل إلى حسن رعايتهم إلا بتزويجهم، كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل والتعدد من أسباب الكثرة. رابعا قد يكون عدد الإناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور كما يحدث عادة في أعقاب الحروب، بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مضطردة في أكثر الأمم حتى في أحوال السلم نظرا لما يعنيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث، وهذه الزيادة تولد التعدد وتفرض الأخذ به لكفالة العدد الزائد وإحصائه، وإلا اضطررنا إلى الانحراف واختراف الرذيلة فيفسد المجتمع وتنحل أخلاقه أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة فيفقدن أعصابهن وتضيع ثروة بشرية كان يمكن أن تكون قوة للأمة وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها. ولقد اضطرت بعض الدول التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد لأنها لم تر حلا أمثل منه مع مخالفته لما تعتقده ومنافاته لما عرفته ودرجت عليه. قال الدكتور محمد يوسف موسى أذكر أني وبعض إخواني المصريين دعينا عام 1948 ونحن في باريس لحضور مؤتمر الشباب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى الثانية. وكان من نصيبي أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعاف مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب وتستعرض ويمكن أن يكون حلا طيبا لها. بعد استعراض سائر الحلول التي يعرفونها هناك ورفضها جميعا تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد وهو إباحة تعدد الزوجات، فقبل هذا الرأي أولا بشيء من الدهشة والإشمئزاز، ولكنه بعد بحثه بحثا عادلا عميقا رأى المؤتمرون أنه لا حل غيره، وكانت النتيجة اعتباره توصية من التوصيات التي أقرها المؤتمر. وكان مما سرني كثيرا بعد عودتي إلى الوطن عام 1949 ما عرفت أن بعض الصحف المصرية نشرت أن أهالي مدينة بون عاصمة ألمانيا الغربية طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات، ثم من غاية النهاردة ما عملوش كده بس أباحوا إيه تعدد الإيه العشيقات. ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة فهو مهيئ للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض وهو دورة شهرية قد تصل إلى 10 أيام ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة وقد تصل هذه المدة إلى 40 يوما، أضافوا إلى ذلك ظروف الحمل والرضاعة. واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين 45 و50 بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 60. والد الشيخ شريف هواري أنجبه عنده حاجة 80 سنة. الشيخ شريف عم ساعتي بقى جد الناس الصغيرة أكبر منه. فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهي الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه وتحصن فرجه أن يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة